كان من أصلاف عن المدين فلما فتح الله رجع إليه وذلك مشعر. هذه قضية هذا هي قضية وذلك مشعر لأن من مات مديونا استحق أن يقضى عنه دينه من بيت مال المسلمين وهو أحد المصارف الثمانية. يعني هذا الميت المدين أحد المصارف الثمانية لأنه من الغارمين هو غارم فلا يسقط حقه بالموت ودعوى من ادعى اختصاصه صلى الله عليه وسلم بذلك ساقط. على معنى أن هناك من قال إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وأنا فأنا وليه هناك من قال إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يسعف لكل إمام من أئمة المسلمين. فالشيخ يرد هذه الدعوة يقول أن الموضوع لبيت المال ومعروف أن المسؤول عن بيت المال هو الإمام فإذا الذي يتحمل هو الإمام وليس هذا خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ودعوى من ادعى اختصاصه صلى الله عليه وسلم بذلك ساقط يعني دعواه ساقط. وقياس الدلالة في هذه الدعوة القياس فيه من أدلة أخرى اللي هو قياس الدلالة معنى هنا مفهوم المخالفة قياس الدلالة من هذا المعنى مفهوم المخالفة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأجل. إذن أنا وارث من لا وارث إذن الذي له وارث لا يرثه النبي صلى الله عليه وسلم الذي له وارث لا يرثه النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل الذي عليه دين يؤدي عنه والده؟ لا هم لا يقولون بأن ولهذا قال وهم لا يقولون إن ميراث من لا وارث له مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يقولون يعني المخالفون لا يقولون إن ميراث من لا وارث له مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو إيش؟ ها؟ لبيت المال وإنما هو لبيت المال. فإذا كان الدين يتحمله بيت المال فإذا كانوا يقولون إن الميراث يأخذه بيت المال يعني على معنى لو مات إنسان ولم نعرف وارثه أين يتم ماله؟ إلى بيته. قال فإذا كنتم تقولون هذا وأن هذا ليس مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أن اللفظ كلفظ السابق أنا وارث من لا وارث له لفظ أنا التي استدلتم بها في قول أنا ولي من لا ولي له أو إلي أن ترك مالا أو أن ترك دينا إلي وعلي هذا متكلم. ثم قال وأنا وارث من لا وارث له لماذا حملتم تلك عن الاختصاص وهذه يقولون انها عامه هذا يلزمكم هذا التقرير هذا المعنى. ولهذا قال وهم لا يقولون ان ميراث من لا وارث له مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وانما هو راجع الى بيت المال. هذا هو المقصود بهذه القضيه. نعم. باب تسقية الميت والمفسد في تقديره. أنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي سقي ببرد حبا متفق عليه. وأنا عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل فبصق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مسقي ببرده فكشف عونه وأكف عليه فقبله. رواه أحمد والبخاري والنسائي. وأنا عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه. وأنا عائشة رضي الله عنها قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيته تسير على وجهه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. هذا بما يتعلق بتسجية الميت بمعنى تغطيته. تسجية بمعنى تغطية. والضحى والليل إذا سجى يعني إذا غطى الليل يغطي النهار أو يغطي الأرض بظلامه. باب تسجية الميت والرخصة بتقبيله، تقبيل الميت يعني بعد أرض روحه. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حراء، متفق عليه. وهذا أيضا من الآداب التي ينبغي مراعاتها، في أن الميت إذا قبضت روحه فإنه يغطى ولا يقرب مكشوفا، أولا من الأدب معه، والأمر الثاني حتى يحفظ من الهوام ومن الأشياء التي تقترب منه. ولهذا قالوا أيضا يوضع على سرير، يوضع على سرير ويوضع على الأرض مباشرة، وخاصة أنه قد تكون الأرض ندية أو رطبة أو يكون فيها هوام وحشرات، فإذا وضع على سرير يكون الأحفظ له، فيرفع على سرير ويغطى. وفي الترقية أيضا ينبغي أن يرد، أن ترد أطراف الغطاء إلى تحت الرأس وإلى تحت القدم حتى لا ينكشف. وعلى الرغم من ما قلنا بأنه يسرع به كذلك يسرع به، لكن أيضا إذا كان منتظر ينتظر به لحاجة فينبغي أن تنزع ثيابه ويغطى يلف حتى لا، لأن إذا بقيت الثياب عليه أحيانا قد يسخن ثم يسرع في التعفف، وإن كان في وقت الحارة خاصة في دكاترة الوفاة في المستشفيات ونحو ذلك، لا يوجد طبعا حافظات بحيث تأخذ يعني مدة أطول. أما إذا كان موجود في مكان غير مبرد مثلا لا يحفظ، فهذا ينبغي الإسراع قدر الإمكان. على كل حال ليس الكلام هنا كلام على التسجيء اللي هي التغطية، فإذا قبلت الروح ينبغي أن يغطى ولا يبقى مكشوفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سجي ببرد حبرة، برد يعني على معنى غطاء، حبرة يعني معلم له أعلام. وجاء في بعض الروايات أنه برد يماني كان من صناعة اليمن، فحبرة يعني معلم على خطوط. وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل البصرة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى في برده، فكشف عن وجهه وأكب عليه فقبله. وهذا ثابت أيضا أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وهذا دليل على أنه مرخص في أن يقبل الميت، فإذا قبله ابنه أو أبوه أو قريبه فإنه لا مانع من هذا. وعن عائشة رضي الله وابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، كما قلنا هذا ثابت في أبي بكر أنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ثبت أيضا عن بعض الصحابة أن قبل بعضهم مرة بعد الوفاة، في أظن عمر أظن قبل أبا بكر، أو أن عائشة قبلت أباها أبا بكر. والحديث الرابع، وكل هذه الحديث عن عائشة، فالحديث الرابع أيضا قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عثمان بن مسعود وهو ميت حتى يجد الدموع تسيل على وجهه. الأحاديث الثلاث السابقة ثابتة وصحيحة كما هو ملاحظ في تخريجها، لكن هذا في إسناده من كل ما فيه، أو في إسناده من ضعف أيضا. لكن على كل حال الحديث السابقة تشهد له، والأمر ثابت لا من حيث التسجية ولا من حيث التقبيل. أيضا أمر التسجية فإجماع المسلمين على ذلك، بل يكاد يكون إجماع أهل الأرض على أن الميت إذا توفي أنه يغفر وأنه لا يبقى مكشوفا. هذا وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا التأويل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. في الدرس السابق ما معنى استحلال البيت؟ استحلال البيت يعني استحلال حرمة، يعني البيت محرم ولا يجوز استحلاله بقتال أو بغيره. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم فتح مكة إن الله أحل هذا البيت ساعة لي من نهار، أو أن الله حرم هذا البيت من يوم خلق السماوات والأرض حرمته إلى ما دامت السماوات والأرض كما قال صلى الله عليه وسلم، وإن الله أحل لبيته ساعة من نهار. فأنا فلا يعني فإن احتج أحدنا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له إن الله قد أحلها ساعة من فيه ساعة منها، ولا تحل لأحد بعدها كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز استحلال البيت لا بقتال ولا بقتال إلا في حدود الشرع، هذا معنى إقامة الحدود مثلا في البيت، فإن الحرم لا يعيد عصيا، وكذلك في الدفاع عن البيت. ولهذا قال فإن قاتلوه فاقتلوه، يعني هو هذا الكلام كان فيه في المسجد الحرام، فإن قالوا فاقتلوا في الآية في سورة البقرة في على كل حال المقصود أنه إذا قتلوا أو احتاج إلى أن يدافع عن البيت فهذا قتال مشروع وليس فيه استحلال، إنما الاستحلال هو المبادئ من غير حق. ما معنى عرس بقوله وعرس وعليه ليلة؟ عرس يعني نام، عرس يعني نام. وما معنى متشعب بقوله عند كلام اختلاف الروح وفيها كلام متشعب؟ متشعب يعني متفرع كثير، كلام متشعب يعني متفرع مختلف لا أول له ولا آخر، يعني كلام المتكلم في الروح متشعب، هنا كما قال إنها عرض، وهنا كما قال إنها جسم، وهنا كما قال إنها يعني متشعب يعني متفرع كثير. يقول صمت يوم الاثنين يوم الاثنين ولم اكل اي شيء قبل اذان الفجر، ثم جاء وقت الظهيره وشرب الله التعب والجوع فافطرت، قال علي القضاء، ان كان تطوعا فلا قضاء عليه، كنت صمت تطوعا فلا قضاء عليه، اما ان كان واجبا فلا بد ان تعيده كما لو كان من رمضان او كان نذرا. ان لي منزلا اسكن فيه واجره أيام الحج في زكاة، إذا كان النفس المنزل ما في زكاة، إنما المبلغ الذي يدخل عليك أجرة، إذا كنت تستهلكه كله ويبقى منه بقية مثلا تبلغ نصابا ويحول عليه الحرب هذه لك الزكاة، أما إذا كنت تأكل الأجرة أنت وأولادك ولا يبقى شيء يحول عليه الحرب هذا لا زكاة. ما الفرق بين الجنازة والجثة والجيفة؟ الذي يبدو أن الجنازة والله أعلم، وإن كانت يستعمل بعضها مكان بعض، لكن الجنازة يبدو أنها يسمى جنازة إذا كانت على النعش، إذا كانت على النعش أو على السرير تسمى جنازة، أما السرير إذا النعش إذا لم يكن عليه شيء فلا يسمى شيء، قد يسمى نعش، وأحيانا الجنازة إذا كانت على السرير تسمى نعش. وإلا إذا كانوا جنازة يسمى سرير يسمى كرسي أو نحو ذلك، لكن جنازة بما يبدو أنها إذا كانت على السرير أو على النعش. والجثة غالبا المقصود بها فعلا الميت من غير روح، الجثة الميت من غير روح أو البدن من غير روح يسمى جثة. أما الجيفة فكذلك، أما الجيفة بمعنى الجثة، وإن كان الجيفة كان تفيد القدم وتفيد أنها يعني، لكن فيما يبدو الله أعلم أنها في معنى واحد. وسوف نلاحظ إن كان هناك فرقا دقيقا في التقييم في اللغة فعلى نجد. رجل أراد أداء حج فريضة وبينما هو متأخر السبب توفي يرحمه الله، هل الأفضل تقسيم المبلغ الذي أعد الحج بين أفراده أم توكيل من ينوب عن الأداء؟ لابد أن هذا المبلغ يخصص لي ما دام أنه لم يحج حج الفريضة، فلا بد أن يؤخذ من التركة ما يحج به عنه، حتى وإن لم يخصص مبلغ، ما دام أنه عنده مال ولم يحج حجة الإنسان لا بد أن يؤخذ من تركته مبلغا يحج به إلى بيت الله. وفي يوم الثلاثاء من ثمانية خرجت مساء إلى السوق برخصة الزوج والأبناء، وأبقيت ابنتي البالغة سنتين ونصف لدى الخادمة وأخواتها الصغار، البالغ أكبرهم 14 سنة. وعند عودتي بعد 3 ساعات وجدت ابنتي قد توفيت على أثر توقف الطعام في العوم، يعني كان غصب يعني، بعد أن اصطحب تقريبا المستشفى عندما استدعيت التليفون، بعد زمني أو يلزم والدتي الصيام ونحوه. وهو لا يبدو ما دام انك ابقيت عند من يرعاها الخادم مثلا، فلا يبدو انه لك اهمالا، انما هذا امر الله عز وجل ما فيه اهمال بين، حتى ولو كنت عندها يعني مثلا فيما يبدو لي وحصل شيء من غير تقصير ولا اهمال، كان هذه يعني سبب فلا يبدو ان عليكم شيء. ما الفرق بين الخوف والرهبة والخشية والخشوع؟ لأنهم يتكلمون عليها كلها على حدة ويستدلون عليها القرآن على كونها عبادة. نريد الفرق بين هذه كلها. في بعض الأحيان قد لا يبدو بينها يعني فرق، وأحيانا حسب السياق يبدو لي إذا أطلقت يعني وحدها تشمل، أما إذا جاءت مجتمعا قد يكون بينها فروقا، قد يكون بينها فروق دقيقة، فكأن الرهبة أخص من الخوف. الخوف لفظة عامة تشمل الخوف الشديد والخوف الخفيف، وكل ما يخشى فهو خوف، فهو فهي اللفظة العامة التي تستوعب جميع الأشياء. أما الرهبة فكأنها أثر من أثر الخوف، أو خوف في درجة من القوة، وقد تكون أيضا للاستيقان أكثر من قدرة المخوف منه، حينما يكون في القلب غلبة ظن كبير على قدرة المخوف منه على الوصول وتحقيق ما يريد، يزداد الخوف ليكون رهبة. فالرهبة كأنها أكثر من خوف وأدق من خوف، وصاحبها المرغوب منه يعني عنده من القدرة، والخائف يشعر بأن هذا قادر عليه ومحيط به أكثر. أما الخشية فيما يبدو أنها توقع الحصول، توقع يعني قد تكون يتولد عنها خوف، لأن يقال خشية على معنى توقع أن يحل به مكروه، خشية أن يقع بمعنى مع توقع، وغالبا لا يكون التوقع إلا بسبب اليقين مثلا، أو معرفة القلب أن فلانا إذا كان المخشي منه آدمي أو مخلوق لأنه يعني سيعمل كذا، خشيت أن المسؤول الفلاني يفعل كذا أو أن الرئيس يفعل كذا، فعلى معنى أنه توقع، خشي معنى التوقع، فينتج عنها خوف. فيبدو أن الخشية هي التي تنتج الخوف، لا أن الخوف الخشية، الخشية تنتج الخوف، فإذا خشيت شيئا أصابك الخوف، فإذا فرغت أصاب رهبتك. أما الخشوع فهو أثر الخوف أو أثر الخشية. الخشوع وهو غالبا يكون استسلام للأعضاء، قد يعبر عنه بالبكاء، قد يعبر عنه بالاستدلال، قد يعبر عنه بأشياء، وهو خشوع. ومن هنا ذكر الله عز وجل ما تعنى الخشوع الحجارة والجبال بأنها تنهار خاشعا متصدعا من خشية الله، هذا يوضح خاشعا على معنى آثار الخشوع أو آثار الخشوع. والخشوع أثر الخشية، وكما قلنا الخشية هي على ما توقع الحصول نتيجة طبعا المعرفة بأشياء. هذا الذي يقول الله أعلم. قال ابن حبان في الصحيح قوله يقرأ على موتاكم ياسين أراد به من حضرته المنية لا أن الميت يقرأ عليه، وكذلك في موتاكم إلى هنا مفهوم المراد. السؤال هو ما المراد بقول الشوكاني ورد المحب الطبري والزراعة وسلم له التلقين؟ هل معنى ذلك وافقه في التلقين؟ قال ابن حبان نعم بالضبط، معنى أنه وافقه في التلقين وقال الأرض القراءة نعم وكما كان. هل يجوز للإنسان أن يوفي من يحج عنه أو يجيب أو يأتي بعمرة عنه ومسحة الدم؟ لا مانع إذا كان سبق أن أتى بحجة الإسلام بعمرة الدم، لا مانع أن يوكل غيره ولو كان مسحة الدم، أما إذا لم يكن فلا، لابد أن يأتي بنفسه إذا كان مستطيعا. إذا مات الشخص وعاد إلينا وسامحه صاحب الدين أو صاحب المال، كيف يكون الميت؟ إذا سامحه تبرأ ذمته. إذا صاحب الدين سامح الميت عن دينه فإنه تبرأ ذمته ولا تكون نفسه معلقة بهذا الدين بعدما سامحه صاحبه. إذا أخر الميت حتى يرجع قريبه من مدن بعيدة ويستغرق مقود الميت يوم تقريبا، لا مانع إن شاء الله، وسوف يأتي الكلام على ذلك، لا مانع إذا كان مجيئهم قريب. وقد يؤخذ أكثر من ذلك يومين ثلاثة، وخاصة في حاجرة المعاصرة إذا كان هناك حاجة، وخاصة الأقارب في تلك الإبن والأب البعيد. إذا توفي رجل وعليه دين فقلت أنا أتحمل كل الديون التي عليه، هل تبرأ ذمته الميت عند قولي ذلك أم عندما أسدد الديون ولو بعد وقت؟ الذي يبدو الله أعلم أنه أما في حال الدنيا كما هو معلوم إذا تحمل الإنسان الدين فإنه هو المبالغ، فإنه هو المبالغ أو تحمل الدين حمل يعني أو كفالة أو نحو ذلك فهو قول متحمل. لكن لو فرضنا أن المتحمل توفي فلا شك أن صاحب الدين سوف يرجع على الأول، سوف يرجع على الأول، يعني لأنه لم يعفو عن دينه ومطالب. فإذا مثلا عمر وأحمد، عمر هو المدين ثم قال أحمد أنا سأتحمل الدين على عمر ثم توفي أحمد، فإن صاحب الدين له حقا يرجع إلى عمر مرة أخرى لأنه لم يستوفي دينه صاحب، والذي تحمل مات مثلا أو حتى رفض، يعني أيضا لو رفض واحد رفضه أيضا يعني كذلك لأنه لا يضيع الحق، لا يمكن أن يضيع الحق. فالذي يبدو وضعه الأفضل من هذا أن ما دام أنه لا زال الحق باقي، ولا شك أن من تحمل عليه يعني عبء ما تحمل ولا شك، لكن فيما لو مثلا توفي أو لم يفعل أو هذا فيبدو أنه يحتاج إلى أن ينظر في الأمر ويراجع الورثة أن تسدد ولا تسدد، لأنه يبقى كيان معلق به إلا عدل قضية أخرى إذا كان ذلك الميت نفسه كان يعني عازما على الوفاء ولكن كان مفلسا أو فقيرا أو ما ساعد الظروف الله يفي عنه يوفي عنه، لكن الذي تحمل هذا عنه مسؤولية. يقول سائل من مات وعليه دين ثم سبقوا شخص قبل قبض عليه أمال عليه ما في مسؤول. ما حكم قراءة القرآن لحي أو ميت من غير سواء بالمقابل أو دون مقابل؟ هم الأصل. الأصل إن شاء الله أنه لا مانع من قراءة القرآن وإزاء الثواب الميت، لكن لا يكون في مقابل فلوس، ولا يكون في طريقة البدع وقراءة القبور أو قراءة أيام العزاء. هذا كله ينهى عنه لأن هذا وسيلة وذرائع إلى أمور مبتدعة. أما مجرد أن تقرأ مثلا وتؤدي ثوابه إلى الميت فإنه ينفعه إن شاء الله، لكن بالضوابط التي ذكرها. أودعت مبلغا من المال في مصرف الإسلام لاستثماره في كل سنة وتأتيني أرباح من فان تزكي المبلغ مع الربح أو تزكي المبلغ وحده أو تزكي الربح وحده. لا تزكي المبلغ مع الربح، تزكي المبلغ مع الربح، لأن الربح حوله حول أصله. توفيت امرأة وعليها ديون، وعند المعارض ما سدد الدين تنازل صاحب الدين، فهل بدأت خدمة هذه المرأة؟ بدأت إن شاء الله، ما دام أنها تنازل فتبقى خدمة المعارض. ما حكم من حلف على زوجته إذا كانت عادت إلى عمل ذلك العمل أن يذهب بها إلى أهلها وقد نسيت ذلك الأمر الذي أمرت به ولا يذهبها إلى أهلها، وما يتكفر ذلك الحلف؟ والذي يبدو لي أن عملته غير متعمدة، عملته ناسية، ومع أنه لا يكون يعني لا يترتب عليه شيء لأنه بما يبدو. إذا ذكر فعلا كان نص وقال سواء عملتي ناسية ولا جاهلة ولا ذاكرة ولا هذا أنا ما أسمح ولا كذا وكذا فهذا نحن. أما إذا كان مقصوده يعني إذا تعمدت العمل، لأن هذا يرجع أيضا إلى مقصود الحالف. فإذا كان قصد أنها على ما إذا كانت متعمدة ثم عملته ناسية فلا شيء عليه إن شاء الله. وإذا كان فعلا محرج الآن ويريد أنه فعلا يعني ضيق عليها في هذا الحالف فليكفر كفارة يمين. فلأنه قال حلف عليها فليكفر كفارة يمين وتعمل هذا العمل إذا كان عملا مباحا مشروعا. صلى الله على محمد وعلى آله.